إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بطلب من قاض من قضاة واسط، وسميت بعد بالعقيدة الواسطية، هذه العقيدة من أجمع ما كتب أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته، والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل. ثم أن تقول حينئذ: هذا القلم مثل هذا القلم، مثل أن تقول هذا القلم مثل هذا القلم، لأنك ذكرت شيئا مماثلا لشيء، وعرفت هذا القلم بذكر مماثله. أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، ويقولون إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الآية فيها نفي صريح للتمثيل، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، فهذا إنشاء، لأنه كما ترى استفهام، لكنه بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي، أو كما يقولون عن البلاغيين: هذا استفهام استنكاري، الغرض البلاغي منه النفي. هل تعلم له سميا، فتقول أنت لا أعلم، هل تعلم له سميا؟ لا أعلم. فهو بمعنى النفي. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية. وأما الطلب فقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي مبراء مماثلين، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا الأثر عن نعيم رحمه الله صححه الشيخ ناصر في مختصر العلوم، وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وذلك لأن من قال ذلك وأثبت هذا التشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه جمع بين التكذيب بالخبر وبين عصيان الطلب، بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب. الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من وجوه: لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، ولو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. ذلك أن وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي، وجود المخلوق حادث ممكن مسبوق بالعدم ملحوق بالفناء، فلا يمكن أن يقال حينئذ إنهما متماثلان. وتجد أيضا التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في الصفات وفي الأفعال. الله عز وجل يسمع كل صوت مهما خفي ومهما بعد. وأما الإنسان وأما المخلوق فسمعه سمعه، وأما سمع الخالق فقد وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا وذكره الإمام أحمد مخرجا إياه في المسند والنسائي وابن ماجع والحاكم وأبو يعلى والطبري، وهو حديث صحيح. فإن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، ولكن الله تبارك وتعالى سمع مراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم في شكاتها من زوجها، سمعها الله تبارك وتعالى من فوق عرشه. فلا يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعه. أيضا من الوجوه العقلية التي تنفي التماثل بين الخالق والمخلوق أن الله تبارك وتعالى مباين للخلق بذاته، ومعلوم أن الصفات تابعة للذوات، فلا بد أن يكون التباين واقعا أيضا في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. وأيضا أنت تشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيفه، وهذا له بصر وهذا له بصر، ويقال هذا مبصر وهذا مبصر، والخلاف والاختلاف واقع على تفاوت، على تفاوت كبير. وكذلك هذا قوي البدن وهذا ضعيفه، هذا ذكر وهذه أنثى، صفات مختلفات حتى في الجنس الواحد من المخلوقات، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس، يكون التباين فيها أظهر. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولهذا لا يمكنه لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل، أو إن لي يدا كيد الذرة وهي النملة الدقيقة، أو إن لي يدا كيد الهر. فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها يد، متفقة في الاسم بين هذه المخلوقات، ومع ذلك فالتفاوت الواقع بين اليد واليد واليد واليد في هذه الأربعة المذكورة تفاوت يلحظه كل عاقل، بل يوقن به كل عاقل، والاسم واحد. فالتفاوت بين المخلوقات على هذا ولا يقع تماثل، وإن اتحد الاسم الذي يطلق على المسميات المتباينة، فكيف بالخالق جل وعلا، فكيف بالخالق العظيم. وأيضا يمكن أن تقول هنالك دليل فطري على نفي التماثل بين الخالق والمخلوق، لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفارق بين الخالق والمخلوق، هذا معلوم فطرة، وعليه هذه الأدلة العقلية وكذلك الأدلة السمعية. فعندنا ثلاثة أنواع من الأدلة لنفي التماثل بين الخالق والمخلوق. دليل الفطرة، فما من أحد إلا هو يعلم فطرة أنه لا يمكن أن يكون هنالك تماثل بين الخالق والمخلوق بدون أن يعلمه أحد. فطر المخلوق على أن يعرف أن ثمة تباينا بين الخالق والمخلوق، هذا دليل الفطرة. وأما دليل السمع فعلى هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وأما السمع فقد أعطانا أيضا أدلة تنقسم إلى خبر وطلب، فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطر. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ فكيف الخروج من هذا المشكل؟ فأما الأحاديث التي ذكرت وذكر أنها تشتبه، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ فمنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرؤية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة. فمعنا مثالان، مثال يتعلق بالرؤية ومثال يتعلق بالصورة، وهذان الأمران من عقيدة أهل السنة، ومما ينبغي أن يحرره المرء تحريرا تاما، لأنك إن لم تحرر العقيدة الصحيحة في مسألة الصورة وفي هذا الجانب من جوانب العقيدة، ربما بدعك متهور لا يدري خبيئة الحال. فينبغي عليك أن تكون محررا لهذا الأمر. صحيح أنه يمكن أن تكون معتقدا فيه اعتقادا صحيحا، ولكنك لا تستطيع أن تعرب ولا أن تبين عن هذا المعتقد الذي انطوى عليه قلبك. اللفظ لا يسعفك، لغة العلم لا تساعدك، فحينئذ يقع كثير من الشر. أما حديث الرؤية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليلة التم، لا تضامون في رؤيته من الضيم وهو الظلم، يعني لن يرى بعضكم دون بعض، بل تستوون من غير ضيم ولا ظلم، بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى. وأما الرواية الأخرى إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بالفتح والضم مع تشديد الميم، وهو من الضم، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض ويقول أرنيه، بل كل ينفرد برؤيته. إذن لا خفاء، لا خفاء. فهذا هو ما تدل عليه الرواية، سواء كانت من الضم أم كانت من الضيم، لا خفاء. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته. فيقول قائل: هذا تمثيل يسبق إلى الذهن أنه كذلك، فكيف نخرج من ذلك؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا: إن الرؤية ستكون كالرؤية وليس المرئي كالمرئي. هذا حل الإشكال، رؤية كرؤية لا مرئي كمرئي. رؤية كرؤية في الوضوح والجلاء وعدم الخفاء. فقال السائل الذي يورد الإشكال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. الكاف للتشبيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نؤمن بما قال الله تبارك وتعالى. فأجيب عن هذا الحديث: هل هذا يفيد تمثيلا أو لا يفيد؟ قال الشيخ رحمه الله: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين. الجواب الأول مجمل، فهو فاعل وسار في جميع النظائر، والثاني مفصل لكل ما يورد على حدة. فأما الجواب المجمل فهو أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض ففي فهمك، فاعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما للتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، وإما لسوء القصد والنية بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض، فتحرم حينئذ التوفيق كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، رد ما تشابه إلى ما هو محكم، لابد من الرد على هذا النحو، لأن هذه هي طريق الراسخين في العلم. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا سبيل الزائغين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم، كما بين ربنا تبارك وتعالى سبيل الراسخين في العلم وأنها تكون كذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكم، أنه إذا حمل المتشابه على المحكم صار محكما، وحينئذ يبقى النص كله محكما. فهذا هو الجواب المجمل في أمثال هذه الاعتراضات التي تورد والإشكالات التي تثار. جواب مجمل، فقل لا يمكن أن يقع التعارض أبدا بين الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله تبارك وتعالى. وتقول إن سبيل الراسخين في العلم هي أن يحملوا وأن يردوا المشتبه إلى المحكم، وحينئذ يبقى النص كله محكم. الجواب المفصل، فأن نجيب عن كل نص بعينه. فهذا النص الذي سيق وهو صحيح متفق على صحته من روايات جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية. ترون كما ترون، سترون ربكم كما ترون، كما ترون، ترون كما ترون، فتشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. فالكاف في كما ترون القمر، كما هذه الكاف داخلة على مصدر مؤول، لأن ما مصدرية، فتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر كرؤيتكم، فهنا التشبيه للرؤية بالرؤية، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة لا التباس فيها، كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا غمام. ولهذا أعقبه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، رواية فزال الإشكال الآن. فهذا الإيراد مدفوع بهذا الحل، بهذا الكلام، أنه إذا قال هذا يثبت تمثيلا لربنا تبارك وتعالى، نقول حاشا وكلا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتعارض مع كلام الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه التمثيل بخلقه سبحانه وتعالى، وأثبت لنفسه الكمالات، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يثبت تمثيلا لربنا تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته أبدا. لماذا؟ لأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض مع كلام الله تبارك وتعالى. وأما سبيل أهل العلم فهو أنهم يحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما، هذا هو الجواب المجمل، ثم يقول: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، وانتهى الأمر. ثم سيق بعد ذلك نص آخر، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الشيخين: إن الله خلق آدم على صورته، حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته. معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة، وهي: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، هذا هو الأساس الأول، أن نؤمن بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، الإثبات في الإثبات والنفي في النفي. والأساس الثاني هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا هو الأساس الثاني من الأسس الثلاثة الرئيسة في معتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته. هذا المعتقد يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة، هي أننا نؤمن بما وردت به النصوص، نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إثباتا ونفيا. والأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات، هذا هو الأساس الثالث من الأسس الثلاثة التي عليها معتقد أهل السنة في باب أسماء الله تبارك وتعالى والصفات. الثالث قطع الطمع، هذا مهم، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. ولذلك أهل السنة في صفات الله تبارك وتعالى على هذا المعتقد، أنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، يثبتون المعنى ولكنهم يفوضون في الكيفية، يفوضون الكيفية. فهذا الحديث الذي معنا إن الله خلق آدم على صورته، هذا متفق عليه من روايات أبي هريرة، والصورة مماثلة للأخرى، إن الله خلق آدم على صورته، والصورة تكون مماثلة للصورة، إن الله خلق آدم على صورته. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمر صريحة، يعني نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اقتدى أو قد اهتدى. سيان، خلق الله آدم على صورته، الصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، هذا معلوم، الصورة مماثلة للأخرى بلا محالة، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة وتخرج الرسالة ويقال هذه صورة هذه، هذه صورة هذه، تقوم بتصويرها في الآلة فتخرجها تقول هذه صورة هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة، والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم أصدق وأنصح وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإشكال، هذا ما سيق من الإشكال. يقول إن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالصفات، ويجب علينا أن نؤمن بصفات ربنا تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ننفي عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا إن الله خلق آدم على صورة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصورة لابد أن يكون فيها تماثل، فما هذا؟ الجواب مجمل ومفصل. المجمل أن تقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا. سبيل الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم حتى يصير كله محكما. عقيدتنا أن الله لا مثيل له، وبهذا نسلم أمام الله عز وجل، هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأنه كله خير وليس حكما، هذا كله خبر وليس حكما فينسخ، إخبار، هذا خبر فلا يمكن أن ينسخ الخبر، وأما الحكم فيمكن أن ينسخ، هذا كله خبر وليس حكما حتى ينسف. فإذا هذا نفي للمماثلة وهذا إثبات للصورة، فقل إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله خلق آدم على صورته، فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل حق نؤمن به ونقول كل من عند ربنا ونسكت، وهذا هو غاية ما تستطيع. هذا هو الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فلا بد من العودة والنظر في ما قد ورد وسيق يستشكل به، إن الله خلق آدم على صورته. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: نقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء. الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، وهذا متفق عليه. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، يعني هذا التمثيل يكون منطبقا؟ يعني هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، على صورة القمر، على هيئة القمر في ليلة التمر، فهل الجامع جامع من كل وجه؟ لأن لدينا تشبيها هنا بأركانه، مشبه ومشبه به وجامع وهو وجه الشبه وأداة. هذا الجامع دائما يبحث عنه، هل يكون جامعا للصفات من أقطارها؟ هل هذا الجامع جامع من كل وجه أم أن هنالك شيئا؟ أنت الآن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، هل يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟ من كل وجه يتعلق بالقمر، أو هو من خصائصه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر؟ لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه على صورة القمر، يعني لا من كل وجه. فإن قلت بالأول، يعني قلت إنهم يكونون عندما يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، فمقتضاه أنهم يدخلون الجنة وليس لهم أعين، لأن القمر ليست له أعين وليست لهم آناف جمع أنف وليست لهم أفواه، وإن شئت قلت دخلوا هم أحجار لأن القمر كذلك. وإن قلت بالثاني يعني يدخلون الجنة على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه من تلك الصفات على صورة القمر، يعني لا من كل وجه، لا على صورة القمر من كل وجه، إن قلت بهذا زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه، أن يكون مماثلا له من كل وجه. الذي أورد الإشكال لما أتى بالحديث قال: كما ندخل الورقة في الآلة ثم نخرج الصورة فإذا هي منطبقة تمام الانطباق بالأحرف والكلمات والسطور وغير ذلك. الشيخ يقول هنا رحمه الله تعالى: إن ذلك لا يلزم منه أن يكون الشيء إذا قيل إنه على صورة الشيء أن يكون مثله من كل وجه، كما تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول زمرة يدخلون الجنة يكونون على صورة القمر، هل من كل وجه؟ لا يقول بذلك عاقل. فإن قال بذلك أحد وقال بل يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، إذن بلا آناف ولا أفواه ولا أعين، أو يدخلون أحجارا كما القمر. فإن قلت لا بل في الوضاءة والحسن والجمال والبهاء والإشراق والإنارة واستدارة الوجه وما أشبه من تلك الصفات التي يمكن أن تطلق على القمر، فيقال حينئذ يزول الإشكال ويتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال فهمك أنا لا أفهم إلا أنه مماثل، قلنا الأمر لله. هناك جواب آخر وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على صورته، مثل قوله عز وجل في آدم: ونفخت فيه من روحي. ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، كما تقول عباد الله، فيشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي. لكننا لو قلنا محمد عبد الله فهذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. فقوله خلق آدم على صورته، يعني صورة من الصور التي خلقها الله تعالى وصورها، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والمصور آدم، ثم صورناكم، المصور هنا آدم عليه السلام. إذن فآدم على صورة الله، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة. ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا، ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهه ووجه من أشبه وجهه فتعيبه معنى، فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله رب العالمين وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما، لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي. ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، وهذه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى صورته الله، فآدم على صورة الله، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ له نظير، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، أن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشكال. فحينئذ يزول الإشكال. ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ يعني على الصورة التي صوره الله رب العالمين عليها، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الأول على صورته، والشيخ رحمه الله تعالى عندما يتكلم هذا الكلام يقول: إنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه، أن يكون مماثلا له من كل وجه، سأشرح هذا بعد حين. هذا هو الجواب الأول. قال: إن استعصى هذا على فهمك وأبى فهمك وتقاصر دون الوقوع على الغاية، فحينئذ تقول صورة الله كما تقول ناقة الله وكما تقول بيت الله وعبد الله فإن الله تبارك وتعالى صور آدم عليه السلام والمصور في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم آدم عليه السلام، فآدم على صورة الله، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة. هذا هو الجواب الثاني. أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ قال الشيخ المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإن كان في العقل فالواجب حمل الكلام عليه، ما دامت اللغة لا تأباه، ما دامت اللغة لا تأباه. فينبغي علينا إذا أمكن أن يقبل عقلا واللغة لا تأباه فعلينا أن نأخذ بظاهر اللفظ، كما قال الشيخ رحمه الله ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإن كان في العقل فالواجب حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني في ليلة التم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى فنحمل على الظاهر في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، نحمل الكلام هنا على ظاهره ويكون أسلم. إذا قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، لا يلزم أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء قال الشيخ من الشبه، وفي النفس من هذا شيء، بل نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القدر المشترك فقط، ولكن لا نقول فهناك شيء من الشبه، ولكن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنالك القدر المشترك والفارق المميز. فنقول هنالك القدر المشترك، لكنه ليس على سبيل المماثلة. لما؟ لوجود الفارق المميز، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة، وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى؟ هذا سؤال نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى؟ أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ قال الشيخ بالتمثيل أولى، أولا لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن. نعم، لا أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. وهكذا في كل مكان، فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. هذا أولا، يعني التمثيل أولى لأن القرآن عبر به. وثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة، يسمون أهل السنة مشبهة. فإذا قلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات. هذه قاعدة مهمة، وهي أنه ينبغي أن نراعي ما عليه مفاهيم القوم عندما نخاطب الناس، وعندهم معتقدات في أشياء، وعندهم استعمالات لبعض الألفاظ، استعمالات في اللغة لبعض الأساليب، وهذه الاستعمالات قد استقرت عندهم على معان بعينها لا يحيدون عنها، فحينئذ ينبغي علينا أن نكون واضحين عند البيان. كما قال الشيخ رحمه الله: التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، فمن أثبت الصفات قالوا عنه مشبه، لا يقولون ممثل، وإنما يقولون هذا مشبه، ويقولون عن أهل السنة لأنهم يثبتون الصفات هؤلاء مشبهة. فإذا جئت أنت فقلت بنفي التشبيه، يعني تعبر عن نفي التمثيل بنفي التشبيه، وتحيد عن القرآن في تعبيره عن النفي بنفي التمثيل، ليس كمثله كمثله، فنفى التمثيل، ليس كمثله شيء. الأولى أن تأخذ بتعبير القرآن ولفظ القرآن، فإن لم تأخذ تورطت. القوم يسمون أهل السنة مشبهة ويدعون أنهم يمثلون، فمن أثبت الصفات عندهم فهو مشبه، لا يقولون ممثل، وإنما يقولون هذا مشبه. فإذا قلت أنت بنفي التشبيه، التشبيه عندهم هو إثبات الصفات، فإذا قلت بنفي التشبيه فإنه يفهم حينئذ من كلامك أنك تقول بنفي الصفات، بنفي الصفات. إذا نفيت التشبيه كأنك نفيت الصفات، لأنه لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات. فإذا قلت أنت بنفي التشبيه كأنك تقول بنفي الصفات، فصار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات، فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا. وكذلك في جميع النظائر، يعني عليك أن تراعي من تكلم، فإذا كان هنالك ما يوهم معنى فاسدا مما تتكلم به، فعليك إما أن تحيد عنه، وإما أن تقول ما تريد شارحا وموضحا. فلهذا كان العدول عن التشبيه إلى التمثيل أولى، لأنه عبر به القرآن، ولأنه عند الناس أو كثير من الناس يوهم معنى فاسد. وثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه. هذا أيضا في النفس منه حسيكا، بل نقول القدر المشترك، ولا نقول تشبيه، ولا نقول إنه ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه. هذا يوهم معنى فاسد، فعلى قاعدة الشيخ ينبغي أن نحيد عنه، بل نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله القدر المشترك. والقدر المشترك هذا نأتي بعقبه بما سماه الشيخ رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام، بالفارق المميز. فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما، مثلا الوجود، وهذا بعينه هو الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله وعبر عنه بالقدر المشترك. جاء به الشيخ مثلا فقال الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك. قال الشيخ صالح رحمه الله ونوع تشابه، هذا هو القدر المشترك، لأن قولنا نوع تشابه يوهم معنى فاسدا عند كثير من الناس، فلا نقول نوع تشابه ولا ما أشبه من هذه الأشياء التي توهم، وإنما نقول كما قال شيخ الإسلام والمثال مثاله، هذا هو الذي ضربه الشيخ مثلا رحمة الله عليه. لكن فرق، هذا هو الفارق المميز وهو تعبير شيخ الإسلام أيضا، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. فإذا نصير إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من القدر المشترك، ولا نقول نوع تشابه ولا ما يوهم معنى فاسدا في كثير من الأذهان. وإنما نقول بالقدر المشترك، ثم نقول بالفارق المميز. قال الشيخ صالح رحمه الله: وكذلك السمع فيه اشتراك القدر المشترك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، الفارق المميز، لكن أصل وجود السمع مشترك هو القدر المشترك. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشكال. بل المجتمع المسلم الآن إذا قلنا بوجود التشبيه فإنه لا بد أن يأتي بنوع من الفهم المغلوط، بل ويصير فيه إشكال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ وهذا مر. فالجواب: الفرق بينهما من وجهين. الأول أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل يد فلان. التكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد فلان كذا وكذا، فأنت لم تقيدها بمماثل. وأما في التمثيل فلا بد أن تأتي بما تقيد به ما ذكرت، فتقول يد فلان كيد فلان أو مثل يد فلان، مثل يد فلان. فهذا كما ترى قد قيدت فيه الصفة المذكورة بمماثل كمثل يد فلان. وأما في التكييف فتقول كيفية يد فلان كذا وكذا بغير تقييد بمماثل. وعلى هذا تقول كل ممثل مكيف ولا عكس، يعني وليس كل مكيف ممثلا، لأن المكيف يمكن أن يقول يد فلان ككيفية يد فلان كمثل يد فلان، فهذا يكون ممثلا ومكيفا في آن. ولكن المكيف أيضا يمكن أن يقول كيفية يد فلان كذا بغير تقييد بمماثل، فلا يكون ممثلا. إذن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، فهذا فرق. الفرق الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، الكيفية تكون في الصفة والهيئة، التمثيل يكون في ذلك وفي العدد، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد، فيكون من جميع الأقطار في مسألة التمثيل، يعني يكون في الصفة وفي الهيئة وفي العدد وفي الشكل وغير ذلك، هذا يكون كما ترى في التمثيل. وأما في الكيفية فلا يكون إلا في الصفة والهيئة فقط. هذا شرح قول شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هم؟ الضمير في قوله يؤمنون. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الواجب هو الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف كما مر، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فذكر أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم بين موقف أهل السنة من ذلك، وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم، فيثبتونها على حقيقتها، يثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فجمع الله تبارك وتعالى الرد على الممثلة وعلى المعطلة في هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله رحمه الله بل يؤمنون، أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا، معنى الإيمان بأن الله ليس كمثله شيء، لأنه قد مر في بيان معنى الإيمان أنه ليس مساويا للتصديق، وإنما هو التصديق الذي يستلزم الإذعان، التصديق الذي يستلزم الإذعان، هذا هو الإيمان. وقد ركز الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على هذا تركيزا شديد، الإيمان التصديق الذي يستلزم القبول والإذعان، فتصدق بالخبر وتمتثل للأمر وتجتنب النهي، هذا هو الإيمان. أي يقر أهل السنة بل يؤمنون، يعني يقرون ويذعنون مصدقين بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا نفى المماثلة ثم أثبت السمع والبصر فنفى العيب ثم أثبت الكمال كما ترى، نفى المماثلة وأثبت السمع والبصر، نفى العيب بنفي المماثلة ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، بل تجد هذا النفي المقدم على الإثبات من نفي العيب قبل إثبات الكمال في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا نفي وإثبات كما ترى، ما لكم من إله غيره، هذا نفي وإثبات، فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهذه تخلية تتبعها التحلية، فلا بد من نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. وكلمة شيء ليس كمثله شيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ليس شيء مثله أبدا عز وجل، أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، فحينئذ تقول قد نقصت من قدر السيف، لأن المفاضلة إذا طلبت بين الناقص والكامل تجعله ناقصا. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوق نقص وعين، لأن المخلوق ناقص، ولأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، فلا بد كما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من نفي العيب قبل إثبات الكمال، وهذا ما دلت عليه الآيات العظيمة في الرد على الممثلة والرد على المعطلة على سواء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى سبحانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ الإمام شيخ الإسلام المصنف، وأن يرحم الشيخ العلامة الشارح، وأن يرحمنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.